لأن أهل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار، أي الذين تابعوهم على الكفر. قال في تفسير دار البوار هي النار، قال النار يوم بدر، يبقى يوم بدر هنا ظرف لأحلوا، أي أحلوا قومهم النار يوم بدر حيث قاتلوا النبي فقتلوا، يبقى يعرفون نعمة الله. وعلشان كده جايبها هنا في باب قتل أبي جهل، إنه ممن قتل وكفر بنعمة الله وهو النبي، ثم أحل من قتل معه دار البوار اللي هي النار. وعن أبي قال حدثني عبيد الله بن إسماعيل اللي هو القرش الهباري، قال حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة هو اسم أبو أسامة كنيته، لكن اسمه حماد وأبيه أسامة، حماد بن أبي أسامة. عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه، عروة بن الزبير، هشام بن عروة عن أبيه يعني عن عروة بن الزبير، قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها، سيدتنا عائشة أم المؤمنين تبقى خالتها، لأن عروة بن الزبير أم أسماء أخت ستنا عائشة لأبيها، ولكن من أم مختلفة، الاثنين ولاد سيدنا أبي بكر بس دي من أم ودي من أم. يبقى سيدنا عروة هنا يروي الحديث عن عمته عن خالته سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفع إلى النبي يعني نسب هذا الكلام إلى النبي، وعشان كده احنا نقول الحديث المرفوع هو قول النبي، يبقى رفع إلى النبي يعني نسب الكلام الذي يقوله أنه سمعه من النبي، أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، رواية أبي ذر الهروي إن الميت لا يعذب بزيادة اللام، لكن باقي رواية البخاري يعذب بغير لام، إن الميت يعذب لا يعذب في قبره ببكاء أهله، أي بسبب بكاء أهله إذا كانت الباء السببية، ويكون هذا الحديث خاص بمن أوصى أهله أن يبكوا عليه بالنياح، فيكون بكاءهم من عمله فيعاقب، أما إن لم يوصي أهله بالبكاء فلا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى هنا الحديث مقيد بلا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا أوصى أهله أن يفعلوا فعل الجاهلية وأوصاهم إذا مات أن يشقوا الجيوب أو يلطموا الخدود أو ينوحوا نواح الجاهلية ففعلوا ذلك بعد وفاته، صار فعلهم هذا كأنه من عمله فيعذب بسبب ذلك، واضح؟ إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، ولا بد من تأويله بهذه الطريقة حتى لا يصطدم مع آية لا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه لو أطلقناه مطلقا أي إنسان يبكى عليه يبقى يعذب في قبره، طب وما ذنبه؟ ممكن يرد عليك قائل ويقول ولكن آية لا تزر وازرة وزر أخرى تمنع هذا المعنى، فلابد أن تفهموا على المعنى الذي أوضحناه، وهو إذا أوصى بفعل ذلك أو كانت من عادته فعل ذلك، إذا كانت هو من عادته لما يموت له ميت بيعمل كده أفعال الجاهلية من اللطم والنواح ورفع الصوت عند المصيبة وأحيانا يشق الجيوب، كل إذا كانت هذا من عادته فمات ففعل فيه ذلك فكأنه علم الناس هذا الفعل، وإحنا عارفين الحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. الحديث. قال: إن الميت يعذب لا يعذب في قبره ببكاء أهله. فقالت ستنا عائشة، اعترضت، كانت سامعة سيدنا عبد الله بن عمر بيقول الكلام ده بجوار حجرتها، فسيدتنا عائشة اعترضت فقالت: إنما وهل، وهل يعني نسي، اختلط عليه الأمر، يعني سيدنا عبد الله بن عمر اختلط عليه الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتصحح هي بقى ستنا عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله لا يبكون عليه الآن. لأن ستنا عائشة شعرت أن الرواية بهذه الصورة تصطدم مع آية لا تزر وزر وزر أخرى، فقالت أن تصحيح العبارة أنها تكون هكذا، فصححتها وقالت: إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله لا يبكون عليه الآن، يعني يبكون لفراقه ولا يشعرون أنه يعذب بخطاياه، واضح؟ قالت: وذاك مثل قوله، في رواية ابن عساكر والأصيلي وذلك بزيادة اللام، في رواية ذاك وفي رواية وذلك، مثل قوله، قول سيدنا عبد الله بن عمر، هيجيب لك برضو قول سيدنا عبد الله بن عمر سيدتنا عائشة اعترضت عليه برضو، يبقى اعترضت لما قال كده، اعترضت وصححت، وإن كان قول سيدنا عبد الله بن عمر قابل للفهم الصحيح برضو، لكن هذا يدلك على أن الصحابة كانت تراجع بعضها البعض مخافة أن يساء فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر، ولما كانوا يراجعوا بعضهم البعض كانوا يلتمسوا لأنفسهم العذر، ما قالتش مثلا جاهلة، ما قالتش ابتدع، ما قالتش خالفة، ما قالتش كده، الواهلة يعني نسي، وجل من لا يسهو، فكانها بتلتمس له العذر، وده يدلك على أدب الخلاف أيام الصحابة، خلاف لهذا العصر تجد لا يوجد أدب في الخلاف. قالت: وذاك مثل قوله، يعني مثل قول سيدنا عبد الله بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتل بدر من المشركين. القليب البئر غير المطوية، يعني التي لا يبنى عليها سور، يسموها قليب، كأنها حفرة كده، فهم كفار قريش الذين ماتوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلقوا في القليب، لأن النبي من عادته أنه يدفن جثث الموتى ولو كانت كفار، مراعاة لسلامة البيئة ولحرمة الآدمي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تتجيف وينتن الهواء، وفي نفس الوقت مراعاة لحرمة الآدمي. وذلك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب، بكلام مين؟ ابن عمر بقى قال إن رسول الله قام على القليب، يعني وقف على القليب، وفيه قتل بدر من المشركين، فقال لهم ما قال، في رواية المستملي مثل ما قال، برضو البخاري فقال لهم ما قال، وفي رواية البخاري فقال لهم مثل ما قال، رواية الحموي، رواية أبي ذر عن الحموي الأصيلي، الاثنين دول يقول مثلما قال، فيها زيادة مثل. قال: إنهم لا يسمعون ما أقول. إنما قال إنهم الآن لا يعلمون، بتعدل عليه، يعني سيدنا عبد الله بن عمر قال إن رسول الله قال لما قاتب الكفار الذين ماتوا ودفنوهم في قليب بدر، خاطبهم بعدما جيفوا، فلما سألوا رسول الله قال إنهم لا يسمعون ما أقول، في رواية كده، وفي رواية تانية ما أنتم بأسمع لي منهم، في رواية كده، فهي بتعترض على لفظه إنهم لا يسمعون برضو ستنا عائشة. ليه؟ لأن الآية القرآنية بتقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع وما أنت بمسمع من في القبور، فسيدتنا عائشة ظنت أن رواية الإسماع هنا تعارض قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. فقالت هو كان يقصد إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، في رواية لحق باللام. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، تقول في رواية يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار، يعني لما الإنسان يدخل قبره بيعرف مقامه هل هو من أهل الجنة ولا من أهل النار، فلما تبوأوا مقاعدهم من النار وعرفوا ذلك صاروا يعلمون أنهم كانوا على خطأ عظيم بكفرهم بهذا النبي المحترم المكرم صلى الله عليه وسلم. كويس؟ فهي اعترضت على الرواية لأنها تصطدم في نظرها مع الآية، وهي لم تحضر الواقعة. سيدنا عبد الله بن عمر يرويها عمن حضر الواقعة، واللي حضر الواقعة يكون أوثق. واضح؟ وبالتالي يسمع بمعنى يعلم، والمعنى واحد. وعلمنا أن الأرواح تدري في قبورها بمن يخاطبها وبمن يزورها وبمن يسلم عليها، سواء كانت أرواح المؤمنين أو أرواح الكافرين. ولكن الفرق بين روح المؤمن وروح الكافر أن روح المؤمن منطلقة حيث شاءت وقبرها روضة من رياض الجنة، وروح الكافر مسجونة وقبرها حفرة من حفر النار. ولكن الروح دراكة تعلم وتشعر وتسمع وتعي، طبيعة الروح هكذا دراكة، تدرك كل ما حولها وتدرك ما في الأكوان وتدرك الحق أنه حق. وبالتالي لا تناقض بين إنك لا تسمع من في القبور، أي بمعنى لا تسمعهم سماعا ينتفعون به، فنفي سماع معين وليس مطلق السماع. وما أنت بمسمع من في القبور، أي ما أنت بمسمع من في القبور الذين ماتوا على كفرهم سماعا ينفعهم للنجاة مما هم فيه. واضح؟ يبقى الآية لها تأويل، فهي لا تنفي السماع مطلقا بل تنفي السماع الذي ينتفع به. واضح؟ حيث أن الإنسان انقطع عمله بعد وفاته فلا يستطيع أن يدخل في الإيمان ولو مات على الكفر، لأنه إذا مات صار مؤمنا أصلا، لأنها دار الحق، القبر ده اسمه دار الحق. فالإنسان بمجرد ما يموت علم الحق فصار مؤمنا، لكن لا ينتفع بإيمانه. يعني فرعون لما عاين الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، عرف الحق عندما عاين الموت. ولا شك أن الإنسان في حال موته ويوم القيامة كل الناس في هذه الحالة مؤمنون، لكن التعامل معهم على وفق ما كانوا عليه في دنياهم لا على وفق ما هم عليه في قبورهم، لأن الدنيا دار التكليف. الكافر مؤمن وهو في عالم الذر، ألست بربكم، كل الناس قالت بلى بما فيهم فرعون وهامان وقارون وأبو لهب وكل الكفار قالوا بلى، فالكل مؤمن وهو في عالم الذر. ثم بعد ذلك يأتون في عالم الأصلاب الآباء وأرحام الأمهات مؤمنين، ولو أسلم من في السماوات والأرض، وفي عالم الأجنة مؤمنين. فإذا ولد فأبواه يمجسانه أو يهودانه على حسب ما يتنشأ، ثم بعد ذلك يتمايز الناس إلى مؤمن وكافر. فإذا ماتوا عادوا مؤمنين كما كان. واضح؟ والعبرة في الآخرة بفترة الدنيا وهي دار التكليف. واضح؟ ويبقى أنت هنا وما أنت بمسمع من في القبور، حيث انتهى تكليفهم ولم يبق إلا حسابهم، فلا ينتفعون بسماعهم الحق حيث أنها انتهت دار التكليف. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. وممكن يكون شبه الكفار في كفرهم حيث أنهم استمعوا للنبي فلم ينتفعوا في حال حياتهم بسماع المقبورين كلام النبي، حيث أيضا لا ينتفعون بكلامه بعد وفاتهم، وكأن الكافر في حال حياته كالميت بل أخس. يبقى ممكن تحتمل هذه المعاني كلها، فطالما تحتمل هذه المعاني كلها يبقى يمكن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسمعه بالفعل. وسيدتنا عائشة تأولت الآية ولم تكن صاحبة الحادثة، لم تحضر الحادثة، فيبقى نقدم إيه صاحب الواقعة الذي حضرها يكون أثبت في روايته من تأول آية تحتمل تأويل آخر. يعني معنى هذا أن الصحابة كانوا يتناقشون، كان في حرية في الفهم، كل الصحابة علماء، فلابد يعني كانوا لا بأس أنهم يتناقشوا وأنهم يختلفوا، لكن يزالوا يحترمون بعضهم البعض، وكل ربنا يفتح عليه بفهم قد يخالف فهم الآخر من وجهة نظر أخرى. الحق واحد، لكن الحقيقة نسبية، قد أنا أرى الحق من جهة وأنت ترى الحق من جهة أخرى، فأنا أصفه بطريقة وأنت تصفه بطريقة أخرى، يكون في الظاهر مختلفين وفي الواقع متفقين. فهمت المسألة؟ وعن أبي قال حدثني عثمان قال حدثنا عبدة، عثمان اللي هو ابن أبي شيبة إبراهيم الكوفي، يعني ابن أبي شيبة أبوه اسمه إبراهيم، يبقى عثمان ابن إبراهيم أو عثمان ابن أبي شيبة كوفي من مشايخ الإمام البخاري الكوفيين. قال حدثنا عبدة اللي هو عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال إنهم الآن يسمعون. أهي رواية تانية هو برضو يسمعون، يبقى ما فيش إيه حكاية رواية لا يعلمون، الذي يعلم السماع جزء من العلم، واضح؟ فما فيهاش يعني تناقض كثير. إنهم الآن يسمعون، في رواية ابن عساكر إنهم الآن لا يسمعون باللام لام التأكيد، لا يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة، يعني ذكر ذلك لعائشة اللي هو عروة بن الزبير، ذكر كلام سيدنا عبد الله بن عمر لخالتي سيدتنا عائشة، فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون، مش عايزة كلمة يسمعون دي ستنا عائشة، لا تريد كلمة يسمعون لأنها تتناقض عندها مع آية وما أنت بمسمع من في القبور، واضح؟ إنهم الآن لا يعلمون إذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. باب فضل من شهد بدرا، الباب التاسع. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا، حميد اللي بيروي عن أنس اسمه حميد الطويل اللي هو بيروي عن سيدنا أنس، هو لم يكن طويلا بس سألوا عليه حميد الطويل ليه؟ عشان لي أخ صديق وجار اسمه حميد برضه، وكان حميد هذا قصير وجاره قصير، بس حميد جاره لا يعمل في الحديث ليس له إسناد وإذا له إسنين، فأرادوا أن يميزهما فسموا ده حميد الطويل حتى لا يختلط مع جاره الذي ليس له في الحديث شيء ولم يكن طويلا. عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر، حارثة بن سراقة الأنصاري ابن عمة سيدنا أنس بن مالك، ابن عمة سيدنا أنس بن مالك خادم النبي، يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام. طب هو غلام بيشهد المعركة؟ لا، ما احنا عارفين ان يوم بدر كان في بعض الصغار رايحين، لانهم كانوا رايحين كأنها رحلة هيواجهوا بيها العير وليس النفير. وثم بعد ذلك كان كثير من الغزوات الصحابة يأخذون معهم أبنائهم خلفهم، لا يزولون المعركة بل يحضرون المعركة فقط ولكن لا يزولون. وده حارثة ده كان غلام مع أهل بدر، فنزل يشرب، وهو بيشرب جاله سهم فقتله، كويس، وهو في بدر. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمه اسمها الربيع بنت إيه النضر، الربيع بنت النضر عمة أنس اللي هي قرينا قبل كده إنها كسرت سنة واحدة، وبعدين كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تكسر سنتها، فقال سعد والله لا تكسر سنتها. ثم بعد ذلك قبلوا العوض، وقال النبي لله رجال إذا أقسم على الله لا أبره، الحديث كنا قريناه قبل كده. فجاءت أمه اللي هي الربيع بنت النضر عمة سيدنا أنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، يعني أدي أنا بحبه يعني ابنها، فإن يكن في الجنة، في رواية فإن تكن في الجنة، يعني فإن تكن منزلته، يبقى على رواية فإن تكن يبقى معناها بتتكلم على منزلته، فإن يكن بتتكلم عليه واضحة، ففي رواية بالياء وفي رواية بالتاء، والاثنين بخاري على فكرة، رواية الأصيلي أبي ذر عن الأصيلي عن أبي ذر، وأبي ذر الهروي أيضا يرويها فإن تكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى في رواية وإن تكن بالنون، وفي رواية وإن تكن الشرطية ترى ما أصنع. فقال ويحك أوهبلت، يعني فقدت صوابك، أو جنة واحدة هي، هو في جنة واحدة، ده في جنة عظيمة، إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس، اللي هي الفردوس الأعلى يعني. فقال ويحك، ويحك دي كلمة إشفاق وإيه وترحم كده، أوهبلت يعني فقدت عقلك، أبيك جنون، فقدت صوابك من حزنك على ابنك، هذا المعنى، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس اللي أعلاها يعني. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم، أو دي منزلة واحد حضر بدر ولم يقاتل فيها، فما بالك اللي قتله، ده منزلة واحد، وعشان كده بدأه في أول إيه الباب عشان يبين لك منزلة، إذا كان منزلة الذي لم يقاتل في الفردوس الأعلى فما بالك بمنزلة الذي قاتل، وده لفتة لطيفة للإمام البخاري. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير وكلنا فارس. في روايات على فكرة أنه بعث معهم كمان المقداد، فيبدو أنه هو بعث مع الزبير المقداد، يعني بعثهم ثلاثة الأول وخلى المقداد يلحق بالزبير، يبقى أربعة جمعا بالروايات يعني. قال بعثني سيدنا علي اللي بيقول قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبا مرثد الغنوي رواية أبو ذر قال أبا مرثد الغنوي، في روايات البخاري تانية وأبا مرثد بس ما قالش الغنوي. والزبير اللي هو الزبير بن العوام، وكلنا فارس يعني كل واحد على فرس، معنى كلنا فارس يعني كل واحد على فرس. قال انطلقوا. حتى تأتوا روضة خاخ، قال الفرسان دول الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقوا اذهبوا مسرعين حتى تأتوا إلى موضع بين مكة والمدينة اسمه روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين. وده يدلك على علامات النبوة. أولا النبي علم أن حاطب ابن أبي بلتعة كتب كتابا وأعطاه لامرأة ولم يخبر أحد، فدي علامة من علامات نبوة نبينا الإخبار بالغيب. وعلامة أخرى أنه قال لهم انطلقوا حتى التقوا في الموضع الفلان، يعني حدد لهم حتى مكان اللقاء، وده برضو يحتاج لنبوة. فقال لهم تجدوا امرأة ضعينة معها كتاب اسمها سارة، قيل أنها اسمها سارة على المشهور يعني في أسماء المبهمات من ممن ذكروا في الأحاديث، امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة ده بدري من أهل بدر، كتب خطاب لمشركي قريش يخبرهم ان النبي يريد فتح مكة عشان يتجهزوا، كأنها خيانة عظمى، كأنه بيخبر الأعداء بأخبار جيش المسلمين، دي خيانة عظمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل أعلمه بهذا الأمر، فأرسل سيدنا علي والزبير وأبا مرثد الغنوي ولحقهم المقداد، فالتقوا بهذه المرأة عند روضة خاخ، موضع هناك بين مكة والمدينة، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المكان اللي النبي قال لنا عليه. فقلنا الكتاب، فقالت ما معنا كتاب، وفي رواية ما معنا الكتاب بألف ولا مكث. فأنخناها أم ننزله، مسكوا البعير أنخوه ونزلوها من على البعير. فالتمسنا فلم نرى كتابا، فتشوا في البعير وفي الرحل ما لقوش كتاب كويس. فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني إيه من الثياب، تهديد، والمرأة العربية تخشى على عورتها، تهديد هنا يعني معناها هنفتشك تفتيش ذاتي باللغة العصرية، وممكن تكون حتى الكتاب داخل إيه ملابسها الداخلية. فأرادوا أن هم إيه، ولأن هم متأكدين أن النبي أخبرهم أن معها كتاب، فتشوا أمتعتها لم يجد، ومتأكدين أن النبي لا يخطئ في هذه الأمور. فلما رأت الجد، شافت أن هم فعلا جدين وهيعملوا فيها كده، أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، يعني لف كساء حوالين وسطها وحط الكتاب جوه هذه الحجزة اللي هو زي الحزام يعني. فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها يعني بالصحيفة مش بالمرأة، بها هنا يعني إيه بالصحيفة. فقال عمر، يعني لما قرأت بقى، احنا قلنا ان في الصحيفة دي اخبار لأهل مكة ان النبي يعزم على فتحها عنوة، كأنه بيقول لهم استعد. فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلا أضرب عنقه. في رواية لأضرب عنقه، فدعني لأضرب عنقه، وفي رواية فدعني فلأضرب عنقه، وفي رواية أبي ذر فلأضرب، على أساس اللام هنا لام تعليل، وفي رواية تانية فلأضرب لام تأكيد توكيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت، قال لسيدنا حاطب ما حملك على ما صنعت، قال حاطب والله ما بي ألا أكون، في رواية إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. العلة اللي عملها إيه؟ قال يا رسول الله كل الصحابة اللي معاك المهاجرين قرايبهم في مكة كتير، مصالحهم هناك هيحميها ليهم أقاربهم، أنا ماليش أقارب، فأنا أردت يبقى لي يد على المشركين عشان يحفظوا أهلي ومالي اللي هناك، عشان يعترفوا لي بجميل يعني. اجتهد وأخطأ، اجتهد وأخطأ، لكن لم يكذب الله ورسوله، وهو كان يعلم بمحض إيمانه أن النبي منتصر منتصر، ربنا ناصره، مش هتفرق يعرفوا ما يعرفوش، وربنا هينصره هينصره، واضح متيقن من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا، خلاص صدق والرسول عفى عنه. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، على عادة سيدنا عمر طبعا في الشدة في الحق، واضح. فقال أليس من أهل بدر، سيدنا رسول الله بيبين له ليه هو عفى عنه، بيطمئن سيدنا عمر يقول له هو مش من أهل بدر، أليس من أهل بدر، هنا استفهام تقريري، يعني بيقول له أنت مش عارف أنه من أهل بدر يا عمر، أنا عفيت عنه عشان من أهل بدر، أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم، كأن ربنا غفر لأهل بدر مقدما، يعني أي حاجة يعملوها بعد بدر مغفورة مقدما من رحمة الله به، ودي كرامة ما بعدها كرامة. لعل الله اطلع على أهل بدر، يعني معناها أن النبي شهد لهم بحسن الخاتمة، لأن ما فيش واحد حيشهد بدر إلا ويموت على كمال الإسلام والإيمان، ده دليل على إيه؟ حسن الخاتمة. فدمعت عينا عمر، وكلمة اعملوا ما شئتم هنا ليس الأمر هنا أمر تكليفي إنهم يفعلوا أي شيء ولو مخالف للشرع، لا، هذا الأمر أمر تشريف لهم، فالأمر هنا أمر تشريف، شرفهم فقال لهم اعملوا ما شئتم ولو خالفتم بعض أوامر الشرع فقد غفرت ذلك لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. باب هكذا بالتنوين بغير عنوان. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. ليه الزبيري؟ عشان من نسل سيدنا الزبير بن العوام، يعني جده الاكبر من ايه؟ من الزبير، من فيسموه احمد الزبيري، زي في ناس كده تقول لك الحسيني، يعني هو من نسل سيدنا الحسين مثلا او الحسن، يعني من نسل سيدنا الحسن، وان كان يمكن بينه وبينه 14 جد و20 جد، يبقى النسبه هنا نسبه ايه؟ نسب بعيد وليس نسب قريب. حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، برضو انت عارف حنظلة الغسيل غسيل الملائكة، ده برضو من ذرية ذرية ذريته، فمنسوب إلى جد جده، حنظلة الغسيل، اسمه عبد الرحمن ابن الغسيل وليس ابن مباشر. عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواية ابن عساكر وأبزار قال لنا النبي، هتفرق؟ ما هو الرسول هو النبي. لا ما تفرقش، بس تدلك على دقة الرواية، تحري الدقة في الرواية، إن الطريق ده قال فيه قال رسول الله والطريق الثاني ده قال النبي، فده يديك زيادة اطمئنان أن الرواية دقيقة وأن العلماء كانوا يتحروا الدقة فيما لا يختلف المعنى فيه، فيكون من باب أولى تحري الدقة فيما يختلف المعنى فيه. هي دي المسألة، منهج علماء الحديث في الدقة وتحري الرواية الصحيحة. قال لنا رسول الله، قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم، في رواية أكتبوكم، فرموهم واستبقوا نبلكم. بس كده عن الحديث. إذا أكثبوكم أي الكفار واقتربوا منكم فصاروا في حيز مرماكم، فابتوا ارموا النبل عشان تصيبوهم، يعني لا ترموا النبل وهم بعيد بحيث يكونوا بعيد عن المرمى فيضيع النبل ولا تصيبوا أحد، فإذا اقتربوا يكون نبلكم قد نفذ، ولكن انتظروا حتى يقتربوا من مرمى نبلكم، فإذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم، أي لا تستهلكوه قبل أن يكثبوكم يقتربوا منكم. واضح؟ يبقى النبي بيوجههم هنا أنهم لا يتسرعوا في رمي نبلهم قبل اقتراب عدوهم منهم عند مرمى نبلهم، حتى لا يستهلكوا عدتهم قبل أن يصل إليهم العدو. إذا أكثبوكم يعني اقتربوا منكم، في رواية أكتبوكم يعني تكتبوا عليكم، اجتمعوا عليكم، فرموهم واستبقوا نبلكم أي ارموهم في هذه الحالة لأجل أن تستبقوا نبلكم فلا تتسرعوا برميهم وهم في مكان بعيد. واضح؟ يعني في تقديم وتأخير في الرواية في الإيه في اللفظ. وعن أبي قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة، سأقول حدثنا صاعقة اللي هو محمد بن عبد الرحيم، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم يعني كثروكم، في رواية ابن عساكر وأبي ذر أكثروكم بالهمز هكذا أولا، في رواية أكثبوكم يعني كثروكم يعني تكاثروا عليكم، أكثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم، أي فرموهم في هذه الحالة ولترموهم قبل ذلك لتستبقوا نبلكم. واضح؟ وعن أبي قال: حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير. يوم أحد الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا عبد الله بن الجبير أمير الرماة، وقال لهم: انكثوا هنا لا تلتزلوا إلينا ولو رأيتم الطير السماء تتخطفنا حتى أقول لكم. أنتوا عارفين القصة، لما حصل الأول هزموا الأعداء وتراجعوا ظن الرماة أن المعركة انتهت فنزلوا، سيدنا عبد الله بن جبير كان قائدهم فذكرهم بكلام النبي، فبعضهم لم يلتفت إليه ونزل واستمر هو في مكانه حتى قتل ومات شهيدا سيدنا عبد الله بن جبير، وهو من ضمن شهداء أحد. لما بتروح أنت تزور أحد وشهداء أحد هتلاقي سيدنا عبد الله بن جبير مدفون مع شهداء أحد، لأن ماتوا 70 أشهرهم سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير وده أنصاري فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا 70 قتيلا. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر لما أصابوا منهم 70 قتيل في أحد وأبو سفيان كان قائد الحرب رفع صوته وقال يوم بيوم بدر زي ما أنتوا قتلتوا منا 70 في بدر إحنا قتلنا منكم 70 في أحد نار يوم بيوم بدر والحرب سجال. سجال يعني إيه؟ يعني نصيب منكم وتصيبوا منا يوم لنا ويوم علينا. المصريين يقولوا يوم عسل ويوم بصل واخد بالك يعني يوم عليك ويوم ليك فالمصريين يختصروها في اللغة العامية بتاعتهم يقول لك ايه يوم عسل ويوم بصل دلوقتي لا عسل ولا بصل للأسف لا بقت زراعية ولا صناعية ولا حاجة فربنا يجبر نقصنا يا رب. وعنه به قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة خلاص انت تحفظ بقى رجال البخاري دول بمرور وقت سهلين عليه لما تتكرر تلاقيها متكررة عشان كده سهل تحفظ صحيح البخاري بإسناده سهل جدا لو عرفت لأن الرجال متكررين ومعروف ان ده بيروي عن ده وده بيروي عن ده فلو قلت ده عارف هتجيب مين بعد على طول سهل يعني حفظ صحيح البخاري يمكن أسهل من حفظ القرآن لو حبيت تحط في مخك تحفظه يعني احنا قابلنا بعض المشايخ حافظينه صم كده زي الفتحة يعني مسك كده بابه كذا كده هو كأنه بيقرأ القرآن ويقول لك زي ما البخاري بيقول حاء ويقول لك كأنها مطبعة من التمرس من كثرة التمرس فيه. كان سيدنا الشيخ محمد الحافظ التجاني من مشايخنا رحمه الله كان مرة واحد بيجادله في حديث أنا لا أذكر الحديث يعني لكن أنا لفت انتباهي رده في أثناء الحديث الرجل بيقول له اللي بيجادل الشيخ في المسألة يقول له ولكن هذا الحديث يا مولانا ذكره الإمام البخاري في صحيحه قال لم يذكره في صحيحه إني أعلم صحيح البخاري أكثر من علمك أنت بدروب بيتك ففوجئت أنا يعني من دقته يعني يقول لك شوف أنت عارف أنت بيتك فيه إيه هو بقى عارف البخاري فيه إيه زي ما أنت أكتر من تعرف في بيتك فيه فالحمد لله يعني كانوا علماء أكابر جزاهم الله عنا خير أفنوا عمرهم في مطالعة كتب النبي وأحاديث النبي فصارت فيهم سجية بعد ذلك. وعن أبي قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظنه يعني أراه يعني أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا الخير ما جاء به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر. هذا جزء من حديث طويل قلنا في علامات النبوة قلنا الحديث ده في علامات النبوة قبل كده لو أنتوا فاكرين هو جايب لك جزء الأخير في الحديث هو بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه دار هجرته ذات نخل فراح ظنه أنها اليمامة فإذا هي يثرب ثم رأى في رؤيته أن في يده سيفا أصابته ثلمة يعني إيه؟ يعني جرح في نصله نصل السيف وما يقطع فوجد في الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم أن السيف الذي في يده أصابته ثلمة يعني قطع في نصله فأولها بما حدث لصحابته يوم أحد إن السلمة دي هم القتلى الذين يقتلون من أصحابه يوم أحد ثم بعد ذلك عاد السيف قويا كما كان كل هذا في الرؤية فإذا هو الخير الذي أتانا بعد ذلك عند فتح مكة كل دي رؤية بقى طويلة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في باب علامات نبوته وأن رؤى النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت تتحقق في الواقع فجايب لك الجزء الأخير من هذا الحديث المبارك فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، بعد يعني بعد أحد، وثواب الصدق، لأن بعد أحد جت الخندق، والخندق ما حصلش فيها حرب، ربنا هزمهم بالريح وبالخوف مش كده برضو، وبعد الخندق بعد كده إيه حصل؟ الصلح الحديبية، وبعد صلح الحديبية حصلت عمرة القضاء، وبعد عمرة القضاء فتح مكة. كويس. قال: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، أي بعد أحد، وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر، اللي هو تثبيت القلوب والشد على القلوب وقتال الملائكة مع المؤمنين، كل ده يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن النبي هنا جعل الصدق علامة أهل بدر، فجاب الحديث ده عشان يبين لك فضل أهل بدر إن هم الصادقين صحيح بشهادة النبي لهم، واضح؟ فجاب هذه الفقرة عشان يبين لك إن أهل بدر كانوا من الصادقين بشهادة النبي لهم. وعن أبي قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف في وسط معمعة الحرب بيلتفت، وجد حواليه اتنين صغار في السن، عارف انت ما تبقى فارس انت وبتقاتل وحواليك عيال، تبقى انت مش في مأمن، ممكن العدو يجي يقتلك على طول، انما ما تبقى في وسط متترس في وسط فرسان تبقى في امان، واخد بالك؟ فهو لما التفت كده لقى المنظر ده، خشي على مكانه، يعني مش في مكان امين، ممكن اي حد من الكفار يجي يغتاله في لحظة. فبيقول: فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، يعني لم آمن العدو لمكانهما مني، واضح؟ إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. يعني واحد منهم بيسأله من وراء صاحبه: يا عم أرنا أبا جهل، لأنه كانوا من الأنصار وما يعرفوش مين أبو جهل ده. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. أبو جهل ده كان عامل زي الجبل كده، كان كتلة من اللحم والعضلات، وده عيال هتعمل إيه في أبو جهل؟ فعلشان كده إيه، هو برضو تعجب، يعني بيسألوا على أبو جهل هيعملوا إيه في العيال الصغيرة دي. قال: عاهدت الله إن رأيت أن أقتله أو أموت دونه، لمحبتهم للنبي. الأنصار سمعوا أن أبو جهل كان يأذي النبي، فدول خرجوا نادروا أن هم إيه يقتلوا اللي كان بيأذي النبي محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للآخر سرا من صاحبه مثله، والتاني سألني برضو نفس السؤال. قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما. لما شاب عمله في أبو جهل قال: ده انا كنت في وسط مغاور شجعان، عيال ايه دول؟ لا دول فرسان كبار. فما سرني اني بين رجلين مكانهما، فاشرت لهما اليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابن عفراء اللي هو معاذ ومعوذ ابن عفراء، ودول من شهداء بدر ماتوا في بدر. لما تروح تزور شهداء بدر هتلاقيهم من ضمنهم، ماتوا في الموقعة في الاخر بعد ما قتلوا. وعنه به قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال. وليه أشبههم بالصقر؟ لأن الصقر لما ينقض على فارسته ما تعرفش تهرب منه، الصقر كده واخد بالك، ينقض على الفريسة يجيلها من جميع الجهات، يبقى عامل مخالبه كده وجنحته كمان عاملها كده، بحيث الفريسة تبص كده تلاقيه، بص كده تلاقيه، بص كده تلاقيه، تستسلم. هذه طريقة الصقر في ايه؟ في الصيد، يخلي الفريسة تستسلم، يشعر الفريسة انه جاي لها من جميع الجهات، فاذا جاي لها من جميع الجهات تلاقيها لها مهرب، فتعمل ايه؟ تستسلم. فهو شبههم بالصقر علشان كده يعني. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمر ابن أسيد ابن أسيد عمر ابن أسيد ما تقولهاش بقى بإيه بالتصغير يعني تقولها بالتكبير عمر ابن أسيد ابن جارية في روايات عن ابن السكن العمير ابن أسيد ما كان عمر وفي رواية المستملي برضو العمر بدل عمر ابن أسيد الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا الحديث ده هنقرأ آخر حديث النهاردة لأنه حديث طويل شوية نخلصه إن شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل 10 عينا يعني 10 جواسيس من الصحابة يأتونه بأخبار القبائل المحيطة به التي تعد العدة للهجوم على المسلمين يعني يتحسسوا الأخبار ويعرفوا أي القبائل تريد أن تغير على المدينة وشيء من هذا 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه يبقى عاصم ابن ثابت جد عاصم ابن عمر بن الخطاب لأمه أم سيدنا عاصم ابن سيدنا عمر بن الخطاب اسمها جميلة كويس أبوها بعد عاصم فده يبقى جده لأمه حتى إذا كانوا بالهدة وفي رواية بالهدأة بالهمز مع فتح الدال في رواية بالهدة بغير همز مع تشديد الدال لحي من هذيل موضع هناك اسمه الهدأة أو الهدة موضع قريب من قبيلة هذيل يقال لهم بنو لحيان وفي بعض المصححين قالوا بفتح اللام لحيان لكن الراجح أنها بكسر اللام لحيان يقال لهم بنو لحيان فنفروا إليهم بقريب من 100 رجل رام القبيلة دول اللي هم من بني لحيان دول كفار سمعوا أن في 10 جايين من المسلمين بيتحسسوا الأخبار فبعت لهم 100 فارس عشان يقبضوا عليهم أو يقتلوهم كويس؟ حتى إذا كانوا بالهدة أو بالهدأة بين عسفان ومكة ده موضع بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا إليهم بقريب من 100 رجل 10 هيقابلهم 100 فارس 100 رجل رام يعني مختصين بالرمي بالنبل فاقتصوا آثارهم قعدوا يبحثوا ويمشوا وراهم يشوفوا هم ماشيين فين لحد ما شافوا نوى بلح مرمي في الصحراء مسكوا النوايا قالوا ده نوى يثرب ده بلح يثرب يبقى ماشيين هنا ودول جايين من المدينة فعرفوهم من نوع التمر اللي بياكلوه كانوا تخصص كبير في الايه في اقتفاء الاثار كانوا مختصين في هذا وعندهم خبرة كبيرة العرب عموما في الفترة دي فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه فقالوا تمر يثرب فاتبعوا آثارهم فلما حس بهم عاصم فلما حس أو أحس بعض العلماء في اللغة قال لك لغة تبقى أحس أحسن لكن طبعا اللغة ما تبقاش تغير الرواية الصحيحة فكان الرواية الصحيحة تقول لك حس يبقى هي حس لأن اللغة واسعة فما تقولش ان الرواية تبقى اولى تبقى احسن انك تصحح على الصحابة اللي هم اهل لغة لا يسمعون حسيسها ها وهم في مشتات انفسهم خالدون جاء بالحس حسيسها يعني صوتها واحنا المصريين في لغتنا العامية يقولك مش عايز اسمع حسك مش كده برضه يعني صوتك يعني لغة فصيحة اهو عشان اللي بيعيبوا على المصريين يقول لك لغتهم مش فصيحة لا احنا لغتنا فصيحة والحمد لله جاء بها القرآن والسنة الحمد لله يقول لك يا ولد مش عايز اسمع حسك مش يقول كده واحد يقول له لا قل له بالفصحى لا اريد ان اسمع صوتك لا حسك برضه فصيح حسك برضه فصيح وجاءت في القرآن لا يسمعون حسيسها يعني صوتها مش كده؟ هنا فلما حس بهم عاصم يعني سمع صوت الفرسان جاية عرف ان هم مطاردين، وعاصم كان الامير بتاعهم. فلما حس بهم عاصم واصحابه لجأوا الى موضع، احتموا كده في مكان حصروهم المية، فبقوا محاصرين في هذا الموضع كويس. فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا أيديكم، استسلموا يعني، فأعطوا أيديكم يعني يعني سلموا نفسكم، فأعطوا بأيديكم. فلما أحس عيسى من الكفر، أحس إن شعر فأعطوا بأيديكم، في رواية فأعطونا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق. عهد وميثاق إيه مع كافر؟ يقول لهم سلموا نفسكم وليكم العهد والميثاق، مش هنقتلكم. وبعد ما يسلموا نفسهم يقتلوهم، هو الكفار كده، العهد لهم، إنهم لا أيمان لهم. فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، مش هستسلم، هقتلهم لحد ما أموت لكن مش هسلم نفسي ليه. ده سيدنا عاصم بن ثابت. اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فرموهم بالنبل، يعني الكفار رموا المسلمين بالنبل، فقتلوا عاصما وقتلوا معه 7 من 10 كويس، وبقى 3. الـ3 دول لما لقوا 7 منهم ماتوا قال نستسلم بقى، ما احنا جربنا القتال بيموتوا، ففكروا قالوا نستسلم نجرب الحكاية. ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب بن عدي الأنصاري، وزيد بن الدثنة، ورجل آخر اللي هو عبد الله بن طارق البلوي. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قصيهم فربطوهم بها. فأول ما سلموا نفسهم عملوا حركة، عرفوا، حسوا بالخيانة، مسكوا أوتار القصي وراحوا ربطنهم بها وكتفوهم. دي بداية الخيانة بقى، ناويين يعملوا حاجة وحشة. قال الرجل الثالث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء إسوة، أو أسوة بكسر الهمز أو ضمها لغتان، وجاء بها القرآن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، قراءتان فتنفع الاثنين. إن لي بهؤلاء إسوة يريد القتل. يبقى أول الثالث لما شاف الحكاية دي قال لا لا والله ده أنا بقى ليا باللي ماتوا دول إسوة، أنا مش هسلم نفسي، دول شكلهم كده خونة هيقتلونا. فابتدى يحاول يجري، فجرروه وقتلوه وعالجوه، فأبى أن يصحبهم، فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر. خدوا الاثنين دول، انت عارف زمان كان اللي يغلب واحد يربطه ويبقى عبد عنده، وراحوا باعوهم عبيد كويس. كان الكلام ده بعد وقعة بدر. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، ولاد الحارث بن عامر اللي قتل يوم بدر اشتروا خبيب عشان ايه؟ يقتلوه بأبيهم كويس. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، أسروه مدة لحد ما إيه يعني قرروا، أجمعوا يعني قرروا وصدقوا في عزمهم على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، لما عرف أنه هيقتل يقتل، فكان واحدة من بنات الحارث اللي قاعدين في المنزل اللي هو مسجون فيه، قال لهم ممكن تعريني قبل أن أموت موسى، استحد به يعني يحلق عانته ويحلق إبطه يعني علشان لما يموت يموت ايه على نظافة، يستحد بها. فأعارته، في رواية فأعارت، فدرج بني لها وهي غافلة عنه حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموس بيده، ادته الموس فابنها بيحبي، فراح الواد حبي وقعد على حجر مين؟ خبيب، والموس في ايد خبيب، وحيموت حيموت، فممكن يحسرهم ويقتلهم الواد او يتترس به، ممكن كل شيء. فالست اتخضت اول ما شافت المنظر ده، فزعت، قال ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. الله، ده وراثة بقى مريمية من ستنا مريم دي، كان عنده رزق من الله كده يأكل منه، يبقى دي وراثة، يعني ده دليل كرامات الأولياء تحصل. ايه كرامات الأولياء؟ حصلت ايام الصحابة. واحد يقول لك يعني ليه ما بتقولناش يعني الصحابة حصل لهم كرامات؟ ده الصحابة كلهم كرامات، بس انت اللي ما قريتش كويس وما عرفتش. ده في من الصحابة زي العلاء الحضرمي، كان يمشي بفرسه بالجيش اللي بيقوده فوق البحر لا تبتل حوافر بدعوة كان يقولها العلاء الحضرمي. عدى الخليج العربي بحوافر بفرسي بالجيش لحد ما فتح ايه منطقة اللي هي شمال الخليج العربي دلوقتي، اللي هي موجودة تبع ايران، اسمها ايه؟ ها؟ الاهواز، اسمها الاهواز، واخد بالك؟ ما هو بعد ما فتح البحرين وجد قدامه البحر، فراح عبروا بالجيش من غير مراكب ولا حاجة بدعوة، قالها الجيش كله عبر. تقول لي ما فيش كرامات للصحابة؟ أمال مين يبقى عنده كرامات؟ ده احنا عايشين في بركة كراماتهم لحد دلوقتي. احنا عارفين نحافظ على الأرض اللي فتحوها لنا، ده احنا مش عارفين نحافظ على الأرض اللي فتحوها، وهم فتحوها ايه؟ بفرس وسيف، واحنا عندنا دبابات ما شاء الله وجيوش وطيارات ومظلات، لكن جيوش ايه؟ جيوش كالهباء، جيوش على المسلمين مش على أعداء المسلمين للأسف. لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، يعني كان عندهم بقية يعني خشية، يخافوا يقتلوا حد في الحرم وهم كفار لكن يخافوا، فخرجوا برا الحرم، برا حدود الحرم يعني عشان يقتلوا هناك. قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. الركعتين اللي ركعهم في موضع مسجد التنعيم، يعني لما تروح تعمل عمرة وتصلي في مسجد التنعيم فهو ده الموضع اللي ركع فيه الركعتين سيدنا خبيب. ايه فتتذكر القصة دي وانت بتعمل العمرة في مسجد التنعيم اللي هو على بعد 5 كيلو من مكة في طريق المدينة. فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا ان تحسبوا ان ما بي جزع لزدت، لكان زودت بقى في الصلاة وطولت، لكن انا خايف تفتكروا ان المسلمين جوبا انا بيخافوا من الموت، لا، فصلى صلاة خفيفة وقال لهم يلا بسرعة، يلا اعملوا اللي انتوا عايزينه بسرعة. ما هو ده المشكلة اللي تعب الكفار من المسلمين، ان بيشوفوا المسلمين ما بيخافوش من الموت، ودي اكتر حاجة بتتعجب غير المسلمين يتعجبوا قوي، هم احرص على حياة الدنيا حرص شديد، وشايفين احنا روحنا كده شايلنا اسهل حاجة نموت، اسهل حاجة. حتى الواحد لما يجي له مغص ولا بتعمل المسلمين يقول يا رب موتني بقى، مش يا رب شفيني. لكن لما تشوف واحد غير مسلم عنده مرض مهما مرض عضال ما يقولش يا رب موتني ابدا، حاجه غريبه. يعني احنا بنشوف المرضى المسلمين حتى الجهله منهم يعني اللي مش قاري كتير ولا حافظ، يعني عند المسلمين المده حاجه حلوه، يعني يقول لك هنروح نقابل نبينا بقى وربنا رحيم بينا ويشفع فينا ويلا مع السلامه ونخلص بقى من ميدان التحرير والاعتصامات والمجلس العسكري وقلبه الدماغ دي كلها، واخد بالك، يلا عايزين نستريح. فالمسلمين عندهم يعني ايه، يعني خوفهم من الموت مش شديد قوي كده زي الجماعة الكفار. الكفار دول حاجة ربنا ينجينا منهم. فهنا برضو سيدنا خبيب صلى ركعتين بسرعة ولهم يلا اشتغل. لا تفتكروا ان المسلمين بيخافوا من الموت، احنا مؤمنين باليوم الاخر مؤمنين، انما التانيين ليه بيخافوا من الموت؟ لان ما عندهمش الا الدنيا، مفيش حاجة تانية، الدنيا جنتهم. فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. بددا أو بددا يعني قطعا أشلاء. ولا تبقي منهم أحدا. وربنا استجاب سبحان الله. كل اللي قتلوه قتلوا خبيب ماتوا على الكفر، وماتوا في أماكن مفترقين مش مع بعض كمان، كأن ربنا استجاب دعوته بالحرف. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. ثم انشا يقول، ويقول شعر كمان، فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعي. الشلو هو الجسد والاوصال هي الاعضاء. يبارك على أعضاء جسد ممزعة، أدي أوصال شلو، يبقى أوصال أعضاء وشلو جسد، ممزع يعني مقطع. ثم قام إليه أبو سروعة، وفي رواية بالفتح سروعة، عقبة بن الحارث فقتله. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا، أو سن سنة من غير النبي ما يأمر بيها، اجتهد وصلى الركعتين قبل ما يموت وصلت سنة الشهادة، والنبي أقرها ولم يستأذن النبي فيها، يبقى من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. طب أمال إمتى تبقى بدعة؟ لو صلى صلاة غير شرعية. يعني إيه؟ يعني صلى بغير وضوء، صلى بغير ركوع ولا سجود، صلى بغير قراءة فاتحة، يبقى بيألف صلاة جديدة، دي بيقول له بدعة ضلالة كده يا خبيب، ما يصح. لكن خبيب صلى ركعتين نافلة على وفق ما علمه النبي الصلاة بقى ايه، بوضوء وستر عورة وتوجه للقبلة، ويقرأ الفاتحة من قيام، ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بينهما جلسة استراحة مع اطمئنان، وبعدين الثانية يقرأ التشهد ويسلم. يبقى ماشي على وفق الشرع اهو، يبقى دي سنة حسنة لأنها جاءت على وفق الشرع الشريف، فهم؟ لكن الوقت في ناس توسعوا في معنى البدعة وخلوا المسلمين مبتدعين إلا هم بس، في حين أن فكرهم هذا هو اللي بدعة، الفكر بتاعه ده في حد ذاته هو اللي بدعة، ضلالة في النار. تيجي تقول له أنا هصلي على النبي مثلا بالصيغة الفلانية، يقول لك هو النبي قالها؟ تقول له لا، ده اللي قالها الولي الفلاني. ولي ايه يا عم كده؟ ضلاله في النار. هيخلي اللي بيصلي على النبي يبقى ضلاله في النار، امال اللي ما بيصليش على النبي يبقى ايه؟ لما اللي بيصلي على النبي هيبقى في النار، امال اللي ما بيصليش على النبي يبقى فين؟ حاجه غريبه يعني. فربنا ينجيهم مما يعني ذهبوا اليه من هذا الفكر العقيم. او الصحابه كانت في الامور الطاعات تجتهد. سيدنا بلال كان ما يتوضأ إلا ويصلي ركعتين سنة وضوء، النبي ما أمرش الناس تصلي سنة وضوء، لكن سيدنا بلال عملها، ولما عملها أقره النبي. هل استأذن النبي قبل أن يعملها؟ ما استأذنش النبي قبل أن يعملها، قبلت منه قبل أن يستأذن النبي، بدليل النبي لما رآه في الجنة قال سمعت خشخشة عليك في الجنة فأخبرني عن أرجى عمل عملته. قال ما أحدثت إلا وتوضأت، وما توضأت إلا وصليت ركعتين. يبقى يجوز أنك أنت تسن سنة حسنة لم يفعلها السلف الصالح، ولكنها تندرج تحت أصل من أصول الشرع الشريف. طالما تندرج تحت أصل من أصول الشرع الشريف يبقى لا بأس، مفيش مشكلة. ربنا بيقول اذكروا الله كثيرا، فأنت قلت والله أنا هقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 1000 مرة، يقولك شمعنا 1000؟ تقول له طب خلاص 900. يقولك شمعنا 900؟ طب يا سيدي 500. لا اشمعنى 500؟ 500 دي ضلالة بدعة في النار. طب يعني اعملها كام؟ يقول لي من غير كام، يعني من غير كم يعني ازاي يعني؟ طب ما انا اقول سبحان الله تقول لي اشمعنى مرة؟ يعني في الاخر هتخليني في الاخر ما سبحش ولا اذكر ربنا. كان في مثل بتقوله جدتي زمان للتعجيز، يعني تقول له ايه، تجيب اكل قدام واحد وهو جعان تقول له ايه، سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل ما تشبع. افهم المثل ده بقى، اهي دي نفس الطريقة، طريقة تفكيرهم كده. يجي مع الذاكر يفضل يقول له قيود قيود قيود قيود لحد ما في الاخر يقوم يقعد على القهوة ويبطل ذكر، لانه اذا كثرت القيود قل الموجود. القاعدة كده، كل ما تكثر القيود قيود قيود قيود يبقى معنى ايه؟ يقول لك انا مش هعمل بقى، احسن لي بدل ما اقع في الغلط. يقوم يعمل ايه؟ يقول لك خلاص هات الطاولة بقى نقعد نلعب طاولة. طب يفتح الراديو يسمع الاغاني. طب بعد ما كان هيذكر صديته، سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل ما تشبع. اهي دي طريقة تفكيره، واخد بالك ازاي؟ بس مذهب جدتي كانت تقوله، والله كانت تقوله لما واحد يؤمر واحد بشيء يعجزه، تروح الى المثل ده. هي دي ما كانتش راحت المدرسة لكن عندها حكمة. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا، صبرا يعني محبوسا في الأسر، يعني قتل صبرا يعني قتل في الأسر، هذه معنى قتل صبرا، الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، يوم أصيب خبرهم، في أصيبوا في أصيبوا، يعني النبي ربنا أخبره خبرهم يوم أصيبوا، يبقى بيخبر بالغيبة. هو هم في منطقة اسمها الهدأ عند عسفان ومكة، والرسول قاعد في المدينة، لا في محمول ولا في CNN ولا في قناة الجزيرة ولا في أي وسائل الاتصال، والنبي يخبر. يبقى بيخبر بالغيب، ده يوحى إليه بقى، يبقى النبي ده بيوحى إليه خلاص صلى الله عليه وسلم. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حيث حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه، وكان عاصم وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم. بعض كفار قريش كان عاصم قاتل واحد منهم، فلما عرفوا أنه قتل قالوا طب روحوا كده هاتوا لنا حتة من جسمه عشان نتشفى كده ونطمئن أنه مات. فبعث بعضهم، راحوا كل ما يجوا يقربوا لجثة سيدنا عاصم يقوم يجي إيه، ظلة من الدبر والنحل تقف عليه تحول بينهم وبين الوصول إلى جسده، فعرفوا أنه هو معصوم منهم فتركوه مش. كل دي كرامات حتى بعد الوفاة، يبقى كرامات الولي تستمر بعد وفاته. التاني يقول لك لا انتفع بالولي في حال حياته، إنما بعد وفاته ملوش كرامات. طب ما هو عاصم هو بعد وفاته الكرامات مستمرة. وكان أبوهما صالحا، كان جدهم السابع، فربنا حفظ لهم مالهم ببركة جدهم السابع، يبقى الكرامات مستمرة هي بعد الوفاة، لأن الكرامة من الله والله حي لا يموت. فطالما الكرامة من الله فمستمر، لهم ما يشاءون عند ربهم. فالحكاية بسيطة، إنما اللي اعتقد أن الكرامة من الولي يقول لك في حال حياته، يبقى فر من الشرك وقع فيه، نسب للولي فعل وحول وقوة، والحقيقة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بالولي ولا بالنبي، كله من الله، والله هو الفاعل، والله حي لا يموت، فكرامته تستمر. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فاللي بيدعوا أن هم بيحافظوا على التوحيد وقعوا في التوحيل، هذه المشكلة. فلازم الإنسان يراعي الأمور ويعرف أن الله حي لا يموت، وأن كرامة الله لمن أراد إكرامه مستمرة له قبل ولادته وبعد ولادته وبعد وفاته، وهو أيضا في جنته، لأن كرامة الله للعبد إذا أعطى الكريم لا يمنع، فتستمر الكرامات على طول. أهي عاصمه كرامته بعد وفاته. وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وقال كعب بن مالك في حديث الطويل في المتخلفين عن غزوة تبوك،